املوا بأرض في خشب السم بذلك فرجا. ويطلق على القبل والدبر في الإنساب، لكنه غلب في القبل عرفا فيطلق حتى على الدبر. ولذلك سبق لنا في بحث مس الفرج لنحضر أو لا، وقيدنا أنه إذا كان ذلك بشهوة فإنه أيضا يشمل مس حلقة الدبر. طيب لأنه جاء في رواية من مس فرجه فليتوضأ، والفرج قلنا يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا. وقال بعض أهل اللغة كما في النهاية أنه سمي بالفرج فرج الإنسان لأنه بين رجليه، سمي بذلك لأنه بين رجليه، وهذا في الرجل والمرأة. ثم يفرغ بيمين فيطلق على الذكر فرج، ويطلق على المرأة أيضا فرج. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ بعد غسل الفرج، يغسله من ماذا؟ يغسله من الأذى مما أصابه، إما من النجاسة أو من المني، نعم، أو من بول إذا كان قد بال بعد الوضع. يقول ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. هل هو معروف مأخوذ من الوضاح في اللغة وفي اصطلاح التعبد لله جل وعلا بغسل الأعضاء الأربع على نحو ما صح في السنة؟ والأعضاء الأربع يا جماعة الوجه واليدان والرأس والرجلان. فظاهر كلام عائشة أنه يتوضأ وضوءا كاملا حتى الرجلين، انتبه، يعني بعد غسل الفرج يتوضأ وضوءا كاملا ويشعر ذلك ماذا؟ الرجلين. من أين أخذنا هذا؟ بقولها يتوضأ ولا يتم الوضوء، ولا يصح على الإنسان أنه يتوضأ حقيقة إلا إذا أتم غسل الأعضاء الأربعة. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يأخذه أي بيديه، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر. أصول جمع أصل، وهي أساسات الشعر ومنابته. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. إذن وقع المسح في الوضوء لما توضأ، لأن وضوءه بعد غسل وجهه وقع مسح لجنة، لأنه من أركانه لأنه من فرائضه. ثم ماذا فعل مرة ثانية بالرأس؟ أخذ الماء فأدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم حفل على رأسه ثلاث حفلات، فصار تطهير الرأس قد مر بثلاث مراحل. هنا المرحلة الأولى المسح الوضوء الأول، المرحلة الثانية أخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، نعم. وهذا الأخذ إذا أخذه وأدخل الأول ومس به وأوصل الماء إلى أصول الشعر، على ما نرى أنه لا يكون أخذ الكثير. وقوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر أنه يخلل بأصابعه إيش؟ أصول الشعر حتى يتأكد من وصول الماء إلى بشرة الرأس كلها. ثم حفل على رأسه، حفل فعل ماضي، حفل يحفله حفلا وحفلة. طيب يعني أنه أخذ الماء من أكفيه، لو قال فلان حفل، هذه حفلة، حفل أخذ الشيء من إيش؟ من أكفيه. ثم حفل على رأسه ثلاث حفلات، ثلاث حفلات يعني ثلاث مرات من الماء. ثم أفاض على سائر الجسد، يعني أسال على سائر الجسد ثم غسل الجلد. أفاض على سائر، سائر يعني بقية أو باقي جسد، هكذا قال أهل اللغة لما قال الأزهري أن أهل اللغة أجمعوا على أن سائر يعني باقي الشيء. وقال الصنعاني إذا قيل سائر الناس يعني باقيها، وليس عامتهم كما يظن العامة. فسائل الجسد يعني ايش؟ باقي الجسد. وعلى هذا ماذا نقول؟ اذا كان المعنى كذلك بعد ان حفن ثلاث حفنات على راسه كيف يفيض؟ يفيض من وجهه ورقبته وبقيه الجسد، وليست سائل مشتقه من صوره الصحيح باختلاف المادتين. فهي المسألة مختلفة، يعني يرى بعض الفقهاء بأنها ايش؟ بقى عامة الجسد. طيب، لأن لو أخذنا بظاهر اللفظ الذي أو ظاهر المعنى والمتبادر والمشهور عند الناس في كلمة سائل ثم أفاض على سائل الجسد، أي أنه بعد أن تلحف ثلاث حفلات على رأسه عاد مرة أخرى وأفاض على جسده كله، وليس الأمر كذلك. بل بعد أن حفن ثلاث حفنات ماذا صنع؟ أفاض الماء على سائل جسده، يعني على بقيه لا على الرأس من جديد. انتبه ليش؟ لأن اللغة دلت على ذلك. طيب، وهو الآن قد يكون أوصل الماء إلى كافة الجسد. قال ثم غسل الجلد. إذا هذه رواية عائشة دلت على أنه غسل الجلد مرة ثانية. المرة الأولى في إيش؟ في الوضوء لما توضا، لان قلنا ان الوضوء لا يصح عليه الوضوء الا اذا اتم غسل الاعضاء الاربعه. الثانيه ثم غسل الرجلين. وغسل الرجلين الان لان الناس من قبل لم تكن عندهم حمامات مثل يومنا اليوم، صلده يعني زمزمه نظيفه فيها بالوعه، كانوا يغتسلون على الارض. فاذا صب الانسان الماء على جسده ونزل الماء على الارض أصيبت الرجلان برشاشة، برشاشة هذا تلوث الرجلان. ولذلك غسل عليه الصلاة والسلام رجليه أخيرا. قال هذا متفق عليه، متفق عليه. واللفظ لمسلم، وله من حديث ميمونة رضي الله عنها، أي للبخاري ومسلم، من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسل من شماله. فبينت هنا اليد التي استعملها صلى الله عليه وسلم في غسله لفرجه وهي الشمال، ثم ضرب بها الأرض، ضرب بها الأرض. هذا الضرب ليس مجرد هكذا قال هكذا عبثا، لا، بل من أجل أن يسارع وأن يتأكد من إزالة الأذى. والأرض إذا حينما ضرب بها الأرض صلى الله عليه وسلم أو الحائط لفظ آخر، من أجل أن يعلق باليد شيء من التراب فيستعمله لغسل الأذى، فيقوم هذا التراب مقام الصابون عند الأمير. والصابون عندهم كان موجودا لكنه قليل، ليس بكيفية عند اليوم والشنان أو ما أشبه ذلك. فهذا الضرب له سبب، ليس هكذا يضرب الأرض يد بإصبعته أو شيء، لا، بل من أجل إيش؟ التطهير، من أجل استعمال التراب المني يؤكد إزالة لزوجة المني، لأن المني لزج. عندنا معنى لزج، لزج، والشيء اللزج والقوي في مادة قد لازم بالماء فقط، ربما يغسل والماء يجري عليه ولا يزيله إزالة كلية. ولذلك الأدهان والزيوت هل تزول بمجرد الماء؟ استعمل الشيء النافذ حتى ايش؟ يتزن. وفي روايه فمسحها بالتراب، مسحها بالتراب، يعني هذه تفسر الاولى، قد تفسر الاولى. التراب تراب الارض وتراب الحائط كما في بعض الروايات. قال وفي اخره، يعني اخر حديث مينون: ثم اتيته بالمنديل بركه. المنديل معروف خلقه يستعمل للتنشيط. أتته رضي الله عنها بالمنديل فرده، يعني أنه لم يأكل، لم يأكل. وفي يعني أنه لم يستمر. وفيه وجعل ينفض الماء بيده، ينفض أن يسلس، يعني اقتصر على إذا تنقيص الماء من الجسد بماذا؟ بالنفض والسلس. وكما نرى في هذا الحديث وما جاء من زياداته أنه بين استفاد منه ذلك بيان كيفية الاغتسال، وأن هذه الكيفية هي أكمل الكيفيتين، فهذه هي كيفية الكاملة، وأن الإنسان ينبغي أن يأتي بها. فهل هذه على سبيل الاستحباب أم على سبيل الاستحباب؟ هذه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولو كانت هذه الكيفية على سبيل الوجوب لذكرت في القرآن، كما ذكرت كيفية الوجوب وترتيب الأعضاء فيه. فلو أن الإنسان اغتسل وسطه من الجنابة، فبدأ برأسه أو بدأ بوسطه أو بدأ بأسفله، أو لو أنه أفاض مرة واحدة الماء فقط على جسده لم تفعل الجنابة. فإن قال قائل: إن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الأمر ورد مجمل، ألا نقول ما دام أنه مجمل وقد وقع البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، فإن المجمل من النصوص إذا جاء ما يبينها ماذا نسمع؟ نجعل الأمر مبينا والمجمل نتركه مجملا؟ نقول نحمل المجمل على المبين. فالجواب نعم، وهو إيراد قوي، لكننا عندنا حديث في صحيح البخاري عن علي أن رجلا من الصحابة اعتزل قومه فلم يصلي معه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما قال: إنه قد أصابته الجنابة ولا ماء. قال: إنما يكفيك الصعيد الطيب، أو عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. فدعم المغني ثم حضر معه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، فدفع له شيئا وقال: خذ هذا فافرغه على نفسك. ووجه الدلاله من الحديث ان المقام مقام بيان، والبيان لا يجوز تاخيره وقت الحاجه، عن وقت الحاجه. ولو كانت هذه الكيفيه واجبه لقال: خذ هذا واغسل فرجك، توضا وضوء الصلاه، واحتر الماء، واحتمي الماء، او خذ الماء على راسك، بين له كيفيه الغسل الى اخره. لكنه قال: خذ هذا وافرغه على نفسك. فعندنا كيفيتان في الغسل، كيفيه كمال وكيفيه اجزاء. كيفيه الكمال هذه التي جاءت في هذا الحديث، واما المجزئه التي تبرا بها الذمه تكون بافراغ الماء على سائر الجسد. ولذلك في تعريف الغسل ماذا قالوا؟ قالوا: التعبد لله بتعميم الماء الجسد إذا سبقته النية، هذا هو الغسل. لكن ينبغي له كما سيأتينا أن يتمضمض ويستنشق، فلو أنه لم يتمضمض ولم يستنشق لا يجزئ بذلك، لأنه يكون قد أخل ببعض فرائض الوضوء أو ببعض فرائض محل الفرج. الشيخ الفم والأنف اللذان هما من الوجه، فإذا تمضمض واستنشق ثم انغمس غماسا في الماء في بركة أو في البحر مثلا، فإن جنابته ترتفع ويذهب ليصلي مباشرة، ولا يجب عليه أن يتوضأ من جديد، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الله تعالى سمى هذا تطهر، نعم، فيذهب ويصلي مباشرة ولا يبعد الوضوء ولا يتوضأ أصلا. طيب، أما كيفية يعني الذي يكون على وجه سبيل الكمال هذا، وهل يتوضأ إذا توضأ الوضوء الأول من جديد وضوء ثاني كما يفعل بعض العامة من شدة الوسواس من كثرة يشاور عندهم يتوضأون الوضوء الأول ثم يفرغون الماء على بقية الجسد سالما ثم يقرر الوضوء من جديد في الصلاة؟ بل هذا توضأ لأنه قد وقع المقصود بتعميم الماء كف دم الجسد، فلا يشرع الوضوء مرة ثانية، اللهم إلا إذا أحدث في أثناء الغسل مثل أن يخرج منه ريح، أو أن ينتقض وضوءه الأول، أو أن يمس فرجه على القول بأن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء، وقد سبق لنا أن هذا ليس بالاحتياط. طيب، ويتأكد حينما يمسه بشيء، ويستفاد من هذا الحديث. من كيف يستفاد من هذا الحديث؟ أن الإخبار بمثل هذه الأمور لا ينبغي الاستحياء فيه، فإن عائشة رضي الله عنها أخبرتنا بذلك مع أنه شيء قد يستحيى منه، لكن من أجل إيصال العلم إلى الأمة، لأن قولها يغتسل من الجنابة يحتمل ماذا؟ إما أنه من وقتها هي أو من وقت غيرها، وليس هذا من باب الإخبار بما يكون بين المرأة والرجل الذي نهينا عنه، فهمتم؟ وهل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أم أنه عام في أهل العلم؟ أجيب السؤال. يعني مثلا لو أن امرأة عالمة سئلت عن شيء مستحي منه بالأصل، إما فيما يتعلق بالجماع وكيفية المذهب أو الطهارة، الأشياء التي يستحي منها، وأفضل هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا مكروه هذا كذا، عجيب جدا. محرم ولا قد يكون واجب لبيان الحق، وقد كفينا ولله الحمد سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فكل التفاصيل من جنس السنة. يقول نعم، ويستفاد من هذا الحديث انه يستحب البداءة في الغسل وكذلك الوضوء بغسل اليدين، فغسل اليدين من الكفين الى الكفين للوضوء بالغسل مستحب له وليس بواجب. ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي في الغسل ان يبدا بفرجه، وهذا على سبيل الاستحباب ايضا ليس على سبيل الوجود، لان هذا من باب التخليه قبل التخليه، من باب ازاله الاذى قبل بقيه الامور، فيبدا فيغسل فرجه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب غسل الفرج بالشمال والاستحباب وجوب كما مضى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يمين، وقلنا أن الأحوط أن لا يمس الفرج مطلقا باليمين كما مضى بيانه في المحل، لأن الشمال كما قال العلماء مقدم للأذى واليمين لما سوى ذلك. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاغتسال عريانا، من يؤخذ من رؤيا عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ورأته يغسل فرجه، ألا يقال قد يكون عليه سراويل ورأته يغسل فرجه وليس بالضرورة أن يكون يعني عريان الجسد؟ نقول ولكن قد ثبت من وجوه أخرى أنه اغتسل عريانا، والأنبياء أيضا اغتسلوا عراة الأجساد مثل موسى عليه السلام وكذلك موسى عليه صلوات الله وسلامه، وهذا فيما لو كان الإنسان وحده أو مع من يحل النظر إلى عورته كزوجة أو سرية التي يتصرف. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الوضوء في الغسل من الجنابة، في الغسل من الجنابة، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب أيضا، يؤخذ من قولها ثم يتوضا. ويستفاد من هذا الحديث التأذية حفل الماء والإفاضة والصف، مجرد الصف فقط، فالأول الحال المرحلة الثانية وقع فيها التخليل والتحريك، والرسول عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء كان له شعر طويل يعتني به، لأن قومه كانوا يتخذون الشعور، وكان الشعر في ذلك الوقت رمزا للرجولة، وكان لا يحلق شعره إلا من حج أو عمر، فغالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان له شعر، وقد مضى الكلام في هذا الباب أنه مستحب يعني أمنع اتخاذ الشعر. طيب، مستفاد من الحديث وجوب التأكد من وصول الماء إلى كافة أجزاء الرأس، وصول الشعر خاصة وصول الشعر وأساساته وبشرة الرأس، مع أنه قد يحتمل هذا المشق لا سيما إذا كان في أيام الشتاء، أيام الشتاء والماء قد يكون قليل أيضا، لكن مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تأكد من إيصال الشعر إلى إيصال الماء إلى ملابس الشعر وأصوله، فهذا ممكن نقول انه اعظم جزء في البدن، مع ان البدن كله لا بد ان يعمه الماء، لا بد من التاكد من ايصال الماء اليه الى ظاهره وباطنه. ويستفاد من هذا الحديث استحباب ادخال الاصابع في اسر الشعر وتخليل الراس بالماء. ويستفاد من هذا الحديث استحباب ايضا صب الماء على الراس، اما بالحفنات باليدين او بهذا الرشاش، رشاش الماء ثلاثا على الراس، وهذا سبيل الاستحباب على سبيل الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث انه لو لم يصب من جديد الماء بعد غسل الراس على بقيه الجسد فان هذا هو الموافق للسنه، يؤخذ من قوله ثم افاق على سائر الجسد. مثلا لو انه جعل يتوضا، بعد ما توضا يعني مسح راسه اخذ الماء وخلت باصابعه ثم حمل ثلاث حفنات وصب ثم افرغ الماء، اخذ الماء او الرشاش، هذا رشاش الماء، وجعل يغسل نفسه بالوجه وهكذا يعني قفاه ورقبته وكافه الجسد دون ان يصب من جديد، هذه السنه ان تفرغ لان الراس قد تم مدح من قوله سائر جسده ساجسد يعني باقي لم يصب ثم افاض على اسمه. نعم على سائر جسده. ويستفاد من هذا الحديث انه يشرع ايضا غسل الرجلين مره ثانيه ولو غسلت الرجلان في الوضوء. من اين تفهم هذا؟ من قول عائشه رضي الله عنها ثم غسل الرجلين. طيب لو كان الامر في حماماتنا هل يشرع له ذلك؟ نقول اذا اراد ان يغسل ولا فالحقيقه الرسول عليه الصلاه والسلام فعله من الحاجه، فعل ذلك الحاجه كما قال والنبي عليه الصلاه والسلام كان ايش؟ كان حريصا على الاغتسال في الماء. ثم ان افاضه الماء على بقيه الجسد مع عدم اعاده افاضته من اول من اعلى الراس من جديد، مع انه اذا افاض على الجسد سوف يصل الى الرجلين. صحيح ام لا؟ هذا يدل على اي شيء؟ على انه فعل ذلك الحاجه. فعل ذلك الحاجه. فلا بد من النظر في مناطق الادله. نعم ومستفاد الحديث من المهمه الذي في الصحيحين وجود غسل الفرج بالشمال. في مسألة. ثم يأخذ الماء في وسط اصابع الرجل وصول الشعر ثم يحط على راسه ثلاثة. نلاحظ انه قد تضر في تطهير الراس، اولا في المسجد وهذا اخف الامور. صح ام لا؟ لان الوضوء وتطهير الراس بالوضوء مبني على التخفيف من المشقه التخفيف. المرحله الثانيه التي مر بها الراس ايصال الماء الى نشور الشعر دون الصب بالكليه. يأكل الثاني الافاضه، والافاضه تكون بالصب بخلاف الاخر. فهمتم؟ هنا هذه ثلاث مراحل فيها حكمه. فيها حكمة كما ذكرها ابن المنقذ رحمه الله. يقول هذا من أجل المبالغة في تطهير الرأس. كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم اجتنب أن يصب الماء دفعة واحدة على رأسه فيتضرر بذلك. لأن الإنسان يكون يعني في درجة حرارة في بدنه معينة. والماء قد يكون يعني في فرق بين جسده والماء من حيث البروده والفتوره والحراره، فلو صب واحده من الاول قد يتضرر. ولذلك يقول اهل السباحه قبل ان يلغمس الانسان بالبحر ماذا يفعل؟ يصيب الماء ويقول بها راسه، لانها عندنا في الدماغ بيت القياده. فاذا يعني هذه تدل فيها تعرفون ان الحواس كلها القياده فيها تنطلق من الدماغ، فإذا بل رأسه وبدأ به تهيأ الجسد لاستقبال هذه الدرجة المعينة من البرودة فتهيأ. ولذلك كثير من الناس وهذا وقع إذا دخل يعني في حرارة وأدخل رأسه تحت الماء أو ربما انغمس يموت. في من يموت؟ إما بسكتة أو جلطة في الدماغ أو شيء. هذا من تمام إيش الحكمة أن يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ويستفاد من هذا الحديث حديث مهم والموجود بس فرجه الشمال. واستفاد من هذا الحديث أنه مستحب استعمال المنظفات لإزالة الأذى، فإذا لم يجب جاز أخذ التراب وجاز له أن يضرب الأرض أو الحائط. واستفاد منه جواز اختلاط التراب أو الطاهرات بالماء لإزالة الأذى، ويستفاد منه طهارة التراب أيضا، وهذا شيء مسلم وطهارة التراب. ويستفاد من الحديث أنه إذا لم يكن يعني في مكان فيه تراب أو حائط فيه تراب وكان عنده ما يزيله الأذى فإنه لا يشعر له أن يظهر ولا يقرب. ولا أقول أنا أفعل ذلك تمام التأسف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء يعني لسبب، فإذا خاف هذا السبب فإنه لا يفعل، قد يكون هذا عبثا ولا يقول الإنسان عليه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يتأكد من إزالة هذا الأذى سواء كان نجاسة أو منيجة. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز له استعمال المنديل للتنشيف، فإذا فرق الألم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بلى، لكن إتيان ميمونة له بهذا المنديل يدل على أنها من عادتها تأتي بهذا المنديل. وقد قال أهل العلم إن رده له في احتمالات، إما أنه يكون قد رأى فيه شيء وسخا مثلا، أو أراد أن يبين للأمة أن هذا ليس عن سبيل الوجوب فرفع المشقة رد المنديل. يرى بعض أهل العلم أن التنشيف مطلوب لأنه إزالة لأثر العباد، وربما قاسوا هذه المسألة على نهي على النهي في غسل الشهيد الذي عليه أثر الدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وجرحه مطلوب مطلوب ويسقط دما اللون لون الدم وريح الدم. قاسوا هذه المسألة على شيء على دم الشهيد، حتى قالوا أيضا في الاعتكاف في رمضان قالوا إذا خرج من معتكفه ليلة العيد لا يغتسل، يبقى هكذا منجنا ويصلي العيد حتى لا يجيب أثر لمن. هذا قياس حقيقة مع الفهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل ايش دم الشهيد مثل الطهارة، دم الشهيد بشرفه ولأنه مثال في سبيل الله سبحانه وتعالى شرع عدم إزالته بخلاف التنظم. ويستفاد إذا نقول لا كراهة في ماذا؟ في التنشيف، لكن يصيب السنة أحيانا يصيب السنة فلا يستعمله. وقد يقول قائل أيضا وقد قال في ذلك بعض الفقهاء إن هذا من باب يعني الزهد في الزهد في الدنيا وعدم يعني تعويض النفس بكثرة الترفيه، فهمتم؟ الكل لكن إذا كان الإنسان يتأذى بذلك مثل أيام الشتاء أو يصاب بجفاف في جلده فإنه يستعمل ولا حرج فيه أصلا، لأن هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، مستفاد من هذا الحديث فضل قيام المرأة بحق الزوج لأنها أتت بالمنديل بدل ذلك على عنايتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث جواز سلك الماء ونبضه خلافا لما قاله بعض أهل العلم، وقد استندوا إلى حديث ضعيف أنه لا يجوز فعل ذلك أو يكره فعل ذلك، فهل يجوز أن يسلك الماء ولكن في سلكه ونفض الماء هل يمس فرجه مؤخرته؟ نعم، وهذه بس مؤخره لا يمكن، فهمتم؟ نعم. اما الفرج ماذا نقول؟ لا يمس. ها؟ احتياطا، لا فرجة ولا حركة الدبر. أما سائر الجسد وبقيته نقول يجوز له نفضه وسلفه وإزالة المنح. يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب الدلك في الغسل، لأنه لم يذكر الدلك. ولكن إذا كان بالجسد دبر أو وسخ أو كان الجلد جافا، ما جافا لا يغسله بسهولة، لا يغسله الماء بسهولة، ويخشى أن يغسل الماء حينئذ نقول له أدلك، ويكون الدلك في حقك واجب، وإلا فإنه لم يأتي هذا في صلة الغسل. نعم. لأنه قد وقع المقصود وقد أفرغ الماء على كل جسد، ولأن الغسل هذه الفرائض النية لابد فيه من نية، ونية محل القلب، وأن يعم ببدنه بالماء كافة الجسد. طيب هذا الحديث إذن الفرق بينه وبين الروايتين، أن عائشة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه مرتين، مرة الأولى في الوضوء، مرة الثانية أنه غسل بعد الغسل. حديث ميمونة جاء فيه في رواية أنه تنحى ثم غسل رجليه وأخر غسل رجليه للتحديد. ففي حديث عائشة غسلهما مرتين، وفي حديث ميمونة غسلهما مرة. والإنسان يفعل هذا ويفعل هذا بحسب الحاجة. قال الناظر: وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بما قد ورد لتفعل السنة بالوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. فإذا أصاب الإنسان هذا وهذا يحفظ الشرع بالوجهين ويعمل السنة مرتين. وقد قيدنا هذا في وليتين بسبب الاحتياج. طيب. عندما يكون الإنسان إذا خرج الشيء لأنه يتوضأ يتوضأ من البول. غالبا ما يكون الإنسان أثناء الغسل بالماء ينزل للغسل. في ذلك الحال يجدد الوضوء فقط. يجدد الوضوء فقط. يعني السؤال هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ مثل لو أن الإنسان ما عليه جنابة وهو على شاطئ البحر انتقل وضوء، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم يجزئ، لأن الغسل أعلى وأكمل من أي شيء من الغسل، لكنه حينئذ لا بد أن يتوضأ ويستنشق، لا بد. ولا يجب في الغسل الترتيب، لأنه ما ورد الترتيب كما ورد إيش في الوضوء. الموالات قد نقول بها، نعم الموالات قد نقول بها، قد نقول بها. يرى بعض العلماء أنه إذا ليس له وضوء والغمس في الماء أنه يستحب له إمرار اليد على أعضاء الوضوء حتى يقع الترتيب، حتى يقع الترتيب. وإذا في الاستفسار اكتبوا الآن أو نكتبوا الآن بسبب هذا الشيء. رأسك ثلاثة حتيات من تحت على رأسك ثلاثة حتيات، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي. وعن عندي تلتقي أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مخزومية، وبن مخزوم من أشراف العرب. قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أشده يعني أربطه، أفأنقضه لغسل الجنابة، أي أفأحله لغسل الجنابة. الجنابة ما سبق لنا التعريف بها، وهي تحصل إما بالإنزال بشهوة أو بالجماع، وما دون الجماع مثل التقاء الختانين. وفي رواية والحيضة، أي والغسل من الحيض. قال: لا، لا هنا يحتمل أن تكون نافية ويحتمل أن تكون ناهية. فإما أن تكون نافية، أي أنه لا يجب عليها نقض شعر رأسها للاغتسال من الجنابة والحيض، ويحتمل أن تكون ناهية، يعني أنه لا ينبغي لها أن تنقض شعر رأسها، لأنه لا حاجة لذلك، ولأنها ستفسد ما أصلحها. فيحتمل هذا وهذا، وعلى كلا التقديرين فإنه دليل على عدم وجوب نقض شعر الرأس للغسل من الجنابة بالنسبة للمرأة. إنما ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. 3 حثيات، الحثية هي الحفنة، يعني أن تأخذ 3 حفنات بيديها ثنتين بالماء، وتصب ذلك صبا على رأسها، فيصل الماء إلى أصول الشعر. وهي إذا كانت لن تنقضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، فمن المعلوم أن الماء لن يصل إلى كافة الشعر، أي إلى شعرها المسترسل، إذ أن 3 حثيات لا تكفي في إيصال الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، لكن المتأكد أن الماء سيصل إلى أصول الشعر والمنابت دون المسترسل، لأنه قد يكون شعرها إيش طويلة، وثلاث حثيات تكفي في بله كله. أجيب لا تكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضه. نعم. فاستفاد من هذا الحديث أولا صراحة الصحابيات رضي الله عنهم، حيث أنه قد تطرح المرأة مثل هذا السؤال الذي قد يستحيى منه، لأنها سألت عن حل شعرها في الغسل بأي شيء من الجنابة، ومعلوم أن الجنابة تحصل إما بالجماع أو بالإنزال بشهوة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابيات على طلب العلم وبراءة الذمة، وذلك في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عما ينفعهن في أمر دينهم. ولذلك قلنا يوما له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أكثرنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما تحدثنا فيه. فجعل لهن يوما يحدثهن فيه. وهذا دليل على الحرص على طلب العلم، لأن بالعلم تبرأ ذمة الإنسان، لأنه سوف يعبد الله على علم. ويستفاد من هذا الحديث جواز شد الشعر للمرأة، يجوز المرأة أن تشد شعرها، والأصل أن كل عادة لا حرج فيها، وهي مباحة. عوائد الناس التي اعتادوها إذا لم تخالف الشرع فإنها في الأصل مباحة، لأنها تعد من الأشياء من العبادات. شيخ، تعد من الأشياء. ولذلك قال الناظم والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا في نص الشارع. طيب لكن نقول إنه ينهى عن أن تشده فرق بحيث تجعله كالكعبة، لأنها سوف تشبه بذلك نساء أهل النار التي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما ذاك، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات العاريات مائلات من الميلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة، يعني كأسنمة كظهور الإبل التي المائلة. فهنا إذا كانت ستشد شعرها إلى فوق وتشابه أسنمة البخت المائلة فإنه ينهى عن ذلك. وكذلك لو كان الشد شدا يشبه ما تفعله الكافرات فإنه ينهى عنه من باب تحريم التشبه بالكفار، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن أصل شد الشعر لا بأس به للمرء. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب نقض شعر رأس المرأة في الغسل من الجنابة، لا يجب نقضه وحله. طيب ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن تحفي المرأة الماء على رأسها إذا لم تنقضه. وهل ثلاث حثيات شرط؟ نعم لا، لأن المراد إيصال الماء إلى أصول الشرط. وهي الآن إذا لم تنقضه في تخليله بالأصابع يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى معالجة أم لا؟ نعم يحتاج إلى معالجة. طيب هذه المسألة، مسألة عدم نقض شعر رأس المرأة في الغسل من الجنابة، هي قول أغلب أهل العلم. ولذلك نقل الإمام ابن قدامة في المغني اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك، اتفق الأئمة الأربعة على أن المرأة لا يجب عليها نقض شعر رأسها في الغسل من الجنابة. ولم يخالف أغلب العلماء إلا ابن عمر والنخعي، نعم والنخعي إبراهيم، إلا ابن عمر وإبراهيم النخعي، وخالفهما عامة أهل العلم. ودليل أهل العلم في هذه المسألة حديث الباء، هذا الحديث حديث أم سلمة، هذا في الغسل من الجنابة. لكن ورد الخلاف في الغسل من الحيض، فإن أهل العلم اختلف، فمن أهل العلم من يرى بوجوب نقض شعر رأس المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الحيض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. حتى قال مهنا: سألت أحمد هل تنقض المرأة شعر رأسها في غسلها من الحيض؟ قال: نعم. قال: كيف وهي لم تؤمر بنقض الغسل من الجنابة؟ قال: إنه حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنقضه. ثانيا، ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: انقضي، قال لها في الغسل من الحيض: انقضي شعر رأسك وامتشر. فهذان دليلان عند الإمام أحمد، وزاد دليلا نظريا فقال: إنه لا يجب غسل، إنه لا يجب نقض شعر رأس المرأة في الجنابة لكثرة ولرفع المشقة، والجنابة أكثر من الحيض من العكس. الجنابة أكثر من الحيض من العكس. سبحان الله، الجنابة أكثر من الحيض، قد تكون يومية، صح؟ الحيض مرة في الشهر، يعني أن المرأة إذا حاضت كم تغتسل؟ غسل واحد في الشهر يكفيها عن ما حاضت من الأيام، والجنابة مع كل جنابة إيش؟ غسل. هذا هو المشهور من المذهب، وهذا القول الرواية الأولى، الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله. واختار الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر العلماء على أن المسألة سواء، وأن المرأة أيضا لا يجب عليها نقض شعر رأسها في وصلها من الحيض. ودليلهم هذا الحديث الباء، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: نقض شعر الرأس في الغسل من الحيض غير محفوظ، يعني وجوبه غير محفوظ، وهو اختيار موفق أبي قدامة. وكذلك حديثا محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز كذلك وغير هؤلاء، أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها للغسل من الحيض، يجوز لها أن تغتسل وهي إيش؟ شادة له، شادة له. ويرى بعض أهل العلم أن المسألة سبيل الاستحباب جمعا بين الأدلة، جمعا بين إيش؟ بين الأدلة. الدليل ما هو؟ الدليل الحديث في هذا الباب قول، لأنه قال: وفي رواية والحيضة، وهذه جاءت في صحيح مسلم، فدل ذلك على أن المسألة سواء، على أن الغسل للجنابة أو الحيض لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها. طيب، يستفاد من هذا الحديث القاعدة الشرعية الجليلة، أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فإذا شق الأمر تيسر. فرفع للحرج على المرأة لم يجب عليها نقض شعر رأسها، خاص، وهذا أيضا موافق للحكمة، خاصة في أيام الشتاء، لو أنها جعلت تغتسل أو كذا، مع لأن الشعر الطويل يبقى مبتلا أكثر، فربما تمرض وتتضرر بذلك. فإن قال قائل: لو كان للرجل شعر مثل شعر المرأة، فهل يأخذ هذا الحكم أم أن هذا حكم خاص بالنساء؟ هل الأحكام الشرعية فيها خصوص؟ هل الأصل أن الرجال والنساء يشتركون في التكاليف الشرعية، أم أن التكاليف منها ما هو للنساء ومنها ما هو للرجال؟ الأول والثاني، الأول الاشتراك، الأصل الاشتراك، أن ما أمر به الرجل أمر به المرأة، وما رخص للرجل رخص للمرأة، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. فإذا وجد رجل عنده شعر مثل شعر المرأة طويل يحتاج إلى نقض، نقول نعم، ولكن هل يجوز له أن يطيل شعره إطالة شعر المرأة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شعره طويلا لكنه لم يجاوز الكتفين، لم يجاوز كتفين، هذا يعني لا ينقض أصلا، ولا وربما يقال أنه لا يشد، لا يحتاج حتى إلى شد، بخلاف الشعر الذي يكون طويل. نرى أن الرجل لا ينبغي له ولا يجوز له أن يشابه المرأة في هذه المسألة في إطالة الشعر، حيث يكون شعره إلى يعني نازلا مع ظهره إلى مع عموده الفقري إلى ربما يصل إلى مؤخرته، هذا لا يجوز، لأن في تشبيه تشبه بمن؟ بالنساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. ويستفاد من هذا الحديث وجوب إيصال الماء إلى أصول الشعر. من أين يؤخذ؟ من قول: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حثيات. فينبغي عليها أن تتأكد من أن يصل الماء إلى إيش؟ إلى وصول الشعر. قلت: إن ثلاثة حثيات، لو أن المرأة ملت كفيها بثلاث حثيات هكذا وصبت على رأسها، المسألة ما لن تخلف، لأن الحث ما يقال حثية إلا إذا تم الصب، ما يمكن تملأ ثم تخلل، هذه إذا لا تسمى حثية، هذه تسمى تخليل. لكن لو أخذت ثلاث مرات هكذا وصبت شعرها طويل ما شاء الله، هل يصل الماء إلى ظاهر الشعر أو باطنه؟ أجيب أين يصل؟ إلى أصول الشعر فقط، والمسترسل لا يصل، فلا بد من إيصال الشعر إلى أي شيء؟ إلى بشرة الرأس وأصول الشعر المنابت، هذا هو الذي يجب، والباقي فإنه لا يجب عليه. طيب هل نقول إنه لا يجوز لا يجوز لها أم أنه لا يجب؟ لا يجب، لا نقول إنه لا يجوز، أن لها أن تنقص شعرها إذا أرادت تنظيفه وإيصال الماء إليه بالكلية. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أحب المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود والصحاح وابن خزيمة. هذه الجملة مؤكدة بإن، إني لا أحل، لا أحل يعني لا أبيح، لأن الحلال هو المباح، والحلال في اللغة مرادف المباح وهو المأذون فيه، صح؟ والمعلن أيضا. وأما في الاصطلاح فهو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. واعلم أن الإباحة يا بدر مقسمة لقسمين: إباحة شرعية وإباحة عقلية. والإباحة العقلية هذه يرى بعض أهل العلم من علماء الأصول أنها التي تسمى بإيش؟ في البراءة الأصلية، أو باستصحاب العدم الأصلي. فقوله هنا لا أحل يعني ضدها، لا أحل ضد الحلال، أحرم. إذا قال لا أحل يعني أحرم، وإذا قال لا أحرم يعني أحل، والشيء يفهم بضده. إني لا أحل المسجد، لا أبيح المسجد، المسجد معروف وهو المكان الذي اتخذ للعبادة وهو المكان الخاص. والمراد بالمسجد في الألفاظ الشرعية هو المكان الذي يجتمع الناس فيه للصلاة وراء إمام، وليس المراد بالمسجد هنا يعني موضع السجود أو أي مسجد كان، لأنه قد يكون المسجد مسجدا لكنه ليس له مما يعني لا تتعلق به كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمساجد العادية، مثل المساجد التي تتخذ في البيوت، فإن كثيرا من الناس يتخذ في بيته غرفة يجعلها مسجدا يصلي فيها هو وأولاده، إذا نزل عنده ضيوف أيضا يصلون فيها ويسمونها مسجد. هذا أيضا لا يأخذ ماذا؟ لا يأخذ أحكام المسجد العادي. كذلك ما يفعله الموظفون في الإدارات يتخذون مصلى لهم ويصلون فيه، فإن هذا ليس بمسجد شرعا، لا يأخذ أحكام المسجد، يعني أنه يجوز الصلاة فيه وإقامة الجماعة فيه، لكن لا يأخذ أحكام المسجد الذي يتردد عليه الناس. فهمتم؟ لأن المسجد الأصل أنه لعموم المسلمين لا لخصوصهم، فإذا صار لخصوصهم لم يأخذ أحكام المسجد. قال: إني لا أحل المسجد لحائض. الحائض هي المرأة الحائضة التي رأت الدم، دم العادة التي تراه من كل شهر، ولا جنب، والجنب وصف يطلق على المفرد والجمع. قال تعالى: وإن كنتم جنبا، وهذه الجمع من المفرد جمع، والجنب من أنزل بشهوة أو جامع وما دون ذلك. طيب إذن هذا الحديث فيه دليل وهذه فوائد أنه يحرم على الحائض المكث في المسجد، يحرم عليها المكث في المسجد. الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وهو حسن الإسناد فيما رأينا، حسن الإسناد فهو حديث صحيح تحريم المكث في المسجد للحائض سواء كانت متكئة أم جالسة مضطجعة، نعم، أو أنها تتردد فيه مثلا لتنظيفه، تمشي وتأتي لتنظيفه مثلا، يحرم عليها ذلك كله عدا العبور، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. طيب ويستفاد من هذا الحديث وجوب تعظيم المساجد، وجوب تعظيم المساجد، ويستفاد من هذا الحديث. طيب مسألة الحائض لو كانت في صلاة العيد ماذا نقول؟ لا في المسجد، ما نتكلم عن المصلي، لو صلينا في المسجد هل تحضر في الخطبة إذا كانت الخطبة في المسجد؟ لا. لكن لو صلوا في المصلى ماذا تصنع؟ فكما قال عليه الصلاة والسلام تشهد الخير ودعوة المسلمين وتعتزل المصلى، تجتنب المكان الذي يصلي فيه الناس. فهمتم؟ له حكم المسجد. لا يصير له حكم المسجد وقت الصلاة فقط. أي وقت الصلاة فقط. أثناء الخطبة هل تحضر أو تكون ما تسمع؟ لا تسمع، تسمع الخطبة لا بأس، إذا سمعت الخطبة لا بأس، تشهد دعوة تشهد الخير ودعوة المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما وقت الصلاة فلا تحضر، يعني لا تبقى معهم وهم يصلون بل تعتزلهم. اقبل. قال كذلك تحريم المكث في المسجد للجنوب، تحريم المكس في المسجد الجنوب، وهل الحائض إذا توضأ خفف حيضها خفف حدثها؟ ها؟ لا، لأنه لا دليل على ذلك أصلا، فالوضوء للحائض لا ينفعها في تخفيف الحدث لا لقراءة القرآن ولا للنوم ولا للمكس في المسجد، خلافا للجنب. والفرق أن الحيض حدث وقع بغير فعلها هي، ثانيا أنه لا يرتفع لو اغتسل بخلاف الجنب. الآن نريد أن نفرق بين حدثين يصدق عليهما أن كل واحد منهما حدث أكبر، الحيض والجنابة. الحيض حدث أكبر من أصغر؟ أجل، الجنابة حدث كلاهما يصدق عليه أنه حدث، لكن بينهما فرق. الحيض لا يرتفع بالغسل، لا يرتفع متى إلا إذا انقطع واغتسل، صح؟ الجنابة ترتفع بالغسل أم لا؟ ترتفع. الحيض حدث أكبر، وقع بفعل الإنسان أم بفعل الله؟ بفعل الله عز وجل. الجنابة وقعت بفعل الإنسان، فلذلك نقول إن الجنابة يرفعها الاغتسال ويخففها الوضوء كما سيأتي بخلاف الحيض. نكمل إن شاء الله البحث غدا. يجب عليها أن تنقض إذا أرادت الاغتسال. لا يجب عليها أن تنقض إنما يكفيها أن تصب عليه ثلاث حبات. ما الدليل؟ ذلك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة حيث سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن لها شعر طويل فإذا أردت أن تغتسل من الجنابة أن تتوضأ فقال لها لا أخبرها أن تصب عليه ثلاث حثيات أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات إذا حدث ثلاث حثيات على رأسها تمام. إلى أي شيء يصل الماء؟ وصول الشعر. والمسترسل. لا يصل. طيب هل هذه المسألة خلافية أم بدء؟ الأيام الأربعة ولم يخلف فيها إلا ابن عمر والنخل. هذا مسألة ثانية. لكن هل هي قول عامة أهل العلم يعني أغلب أهل العلم أم قول جاد؟ قول عامة أهل العلم. وأنتم؟ نعم. طيب. إذا المرأة لا يجب عليها ماذا؟ النخل وشعرها عند ابن سلمة الجنابة. هل يشمل هذا الاغتسال من الحيض؟ نعم. طيب صحيح. الذين قالوا بالوجوب من هم ولماذا؟ لماذا استدلوا؟ بوجوب نقض الشعر لغسل من الحيض. هل له دليل رحمه الله؟ نعم. عمر استدل الإمام أحمد رحمه الله بالحديث الذي ورد عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تعطوه وكذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقض شعرها ولم تبشر. صحيح. هل له علة علاوة على هذا الدليل الأثري؟ نعم. نعم. معلل رحمه الله قال إن الغسل من الجنابة لا تنقض شعرها لأن الغسل من الجنابة يتكرر أكثر من الغسل من الحيض. يكثر. نعم. فرفع عن المشقة فإنها لا تنقض. أما بالنسبة للحيض فإنها تنقض. توافقون؟ نعم. هذا قول الإمام أحمد في روايتين أم رواية عن المذهب؟ هذا الرواية. إذا نريد القول الثاني بالنسبة. يلا يوسف. نعم كنا القول الثاني في المسألة بأنها تصح. القول الثاني في المسألة بأنها لا تنقض شعرها لا في الغسل للجنابة ولا في الحيض. نعم هذا قول كنا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا قول الثاني في المذهب العلمي وهو المشهور من المذهب وهو الصحيح. وهو الصحيح؟ نعم. أن المسألة اختار الآن بعض أهل العلم أن المسألة سواء كانت في الحي أو في الجناب فإنها لا تشعر فاستدلوا بهذا الحديث. مش في الحديث هذا في رواية أنها والحيض أيضا فيشبه الجنابة والحيض. نعم. وهذا قول ربي من الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم كذلك الشيخ إبراهيم والشيخ ابن باز رحمه الله جميعا. إذن يستوي الحكم في الجنابة والحيض أنه لا يجب عليها ماذا؟ النقض. طيب إذا حار الرجل يا وليد إذا أجل قصة وراد أن يغتسل وله شعر يكون حكمه كحكم المرأة. لا لا لكن حكمه في في في في سبع ثلاث حفريات من الماء كحكم المرأة إذا كان شعره طويل. وهذا بالأصل لا يكون الرجل أن يشبه المرأة في الشعر. هل يجوز للمرأة أن تشد شعرها؟ نعم يجوز لها أن تشد شعرها بشرط أن لا تشد بالكعكة في الفواكه. تشد بالكعكة. خلينا بالكعكة. الضابط. ألا تفعله؟ الضابط. أسلمة الأخت الميزة. نعم. والثاني أن لا تشد بالكعكة. ما الذي دل على جواز شده؟ غير هذا الحديث. هذا. ايش اقول؟ الاصل. الاصل البراءة. البراءة الصحيحة. نعم. ثم ان هذا مما يتعلق بالعبادة ام بالعادة؟ بالعادة. هل يشترط؟ يعني هل يجب على المرأة أن تحذي ثلاث حفيات؟ لا، ولا يجب لها أن تحذي أقل من هذا. لا قلنا المراد هنا هو إيصال الماء إلى أسن الشعر، فإذا وصل الماء إلى أسن الشعر فهذا هو إما بزيادة أو بزيادة. الثلاث حفيات معلوم أنها لا تقع إلا بالاغتراف والصف باليدين كذا؟ طيب في عصرنا اليوم الناس لا يغتسلون اغترافا، يفعلون ماذا؟ يصبون صفا. فماذا نقول؟ هذا الرشاش الماء مرة واحدة تكفي؟ مرة واحدة صحيح؟ لأن هذا ما يخرج من دفاع. حديث عائشة ما شاء الله. نعم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ما المراد بلا أحل؟ أحمد لا أحل مش معنى لا أحل أحرم يعني أحرم. إذن لا أحل يعني لا ورث ولا آذى، لأن الحلال هو المباح المرخص فيه والمأذون فيه، ضد مشروف الحرام. المسجد من مراد المسجد؟ نعم المسجد الخاص ولا كيف؟ يعني هل كل ما يسقط عليه انه مسجد ياخذ هذا الحكم؟ لا. اذا ما هو؟ لكن الذي يجتمع في الناس يكون فيه مكان خاص لهذا. مكان الذي يجتمع فيه الناس يصلون وراء الإمام صلاة الجماعة. صلاة الجماعة. هل يشترط أن يكون مفتوحا لعامة الناس أم أنه لو كان لطائفة مخصوصة؟ نعم حتى لو كان لطائفة مخصوصة يصلون في صلاة الجماعة. يعني مثلا لو كانوا في إدارة واختاروا لهم القاعة يصلوا فيها. هذا إدارة لا عدد مسجد لا مصلت. هي قاعة مخصصة. لا لابد أن يكون مفتوح لعامة الناس. لابد. وإلا. وإلا فلا. ليس رجل. ليس حكم مسجد. نعم وقس على ذلك جميع أحكام الأحكام المتعلقة بالمسجد حتى الاعتكاف في هذه الأماكن لا. لا يجوز. لا يصح ولا يعد اعتكافا أسبوعيا. طيب. قال لا لحائض ولا لجنوب. ايش معنى الجنوب يا موسى؟ كيف يكون الانسان جنوبا؟ انه هو انزل او جماع. انزل به شهوه او جماع او التقاء الختانين. الختانين. اذا اخذت ما اخذ من جماع الفوائد؟ اخذت. ايش الفائده التي اخذت من عندها؟ الوضوء لا يخفف الحيضة المرأة. الوضوء لا يخفف الحيضة المرأة. نعم، مستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الأمة فيحل لهم ويحرم عليهم. ولكن هنا إشكال، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البصل والثوم قال الصحابة إنها قد حرمت، فقال إني لا أحرم شيئا إلا ما حرمه الله تعالى أو كما قال. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول إن التحليل والتحريم أصل من عند الله تعالى، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم مبلغ عن من؟ عن ربه. وهذه المسألة تكلم فيها اهل العلم في باب الاحكام والاصول، هل الحاكم يكون الله عز وجل وحده ام ان الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم ايضا، ويسميها بعض اهل العلم مسألة التحليل، او الأصل كما سماه القرافي من المالكية بشروط. مضى علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في احتياجاته، فإما أن يقر وإما أن لا يقر، صح؟ نعم، قد يجتهد في احتياجات، فإذا أقره الله عليها دل ذلك على أنها تشريع، وإذا لم يقر دل ذلك على أنها ليست بتشريع. ومثال الذي لم يقر عليه إذنه لمن جاء يستأذن التخلف في تبوك، فإن هذا لم يقر عليه عفى الله عنه لما أذنه. نعم، كذلك لما جاء الرجل قال يا رسول الله هل الشهادة تكفر كل شيء؟ قال نعم. ثم جاءه جبريل بعد ساعة قال إنها تكفر كل شيء إلا الدين، فعاد عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول هنا إني لا أحل، فالرسول عليه الصلاة والسلام ينسب إليه أنه يحل ويحل، لكن تحليله وتحريمه تابع لمن؟ تابع أو لما؟ لتحليل الله وتحريمه. إذا يستفاد منها من هذا الحديث تحريم مكث الحائض في النصف، وقلنا أن المكث يشمل ماذا؟ الاتكاء والاضطجاع حتى التردد، ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحائض عن الطواف بالبيت، ولذلك لا تطوف الحائض طواف الوداع. قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدي بالبيت إلا أنه خفف الحق. فإن قلت أليس هناك من العلم من أجاز الطواف به وهي حائض؟ الجواب بلى، فإن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الناس منهم من غلط عليه وحمل كلامه ما لا يحتمل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز الطواف للحائض عند الضرورة، وبعض الناس ظن أن الضرورة حاجة. وهل بينهما فرق؟ إلا بينهما فرق. الضرورة مثل لو كانت المرأة بعيدة الديار ولا يمكن لها أن تعود إلى البلد، ورفقتها لا ينتظرونها، وبقي عليها طواف ماذا؟ لا، طواف الحج، طواف الإفاضة. فها هنا تستنفذ، تتلجم وتتحفظ ثم تطوف وتنصرف. أما إذا كانت المرأة من أهل مكة وأنها تلك البلاد، يسير عليها أن تنتظر أياما في الفندق مثلا، أو أن تذهب وتبقى على إحرامها فترة صغيرة لتعود لتتم حجها، فهذه لا يجوز لها أن تطوف حائضا، لا يجوز. إذا المسألة تكون عند الضرورة أم عند الحاجة؟ وعند الضرورة. وبعض الناس درس وهذا ليس بسليم. ظاهر الكلام ظاهر الحديث أن هذا يشمل حتى المرور من المس والعبور منه دون المس. هذا ظاهر، ولكن هذا الظاهر معارض بما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخضرة من المس، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدي، إن حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على جواز عبور الحائض المسجد اجتيازا دون المكث. وهذا قول أكثر العلماء. انتبه، جواز العبور دون المكث، وبينهما فرق، وبينهما فرق. ولكن هل تعبد إذا احتاجك أم تعبد لغير حاجة؟ الأول تعبد إذا احتاجك، تعبد عبورا. وهل يشترط لها الوضوء؟ لا يشترط، لأن الوضوء لا يخفف حدثها، لأن الوضوء لا ينفعها أصلا، فلا يبيح لها الوضوء قراءة القرآن. إذا قلنا بأن قراءة القرآن تحرم الحاجة، ولا يبيح لها ماذا؟ ما يحرم على الجنوب كمس القرآن مثلا، على أن الجنوب حتى لو أنه توضأ لا يجوز له يمس القرآن ولا أن يقرأ. وهل يلحق بالحائض الجنوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحائض ولا جنوب. أما الجنوب كما هو ظاهر يحرم عليه مثل بس، استفاد من تحريم مكث الجنوب في المسجد. وهل يجوز له العبور عبورا يعني الاجتياز؟ نقول نعم، وقد نص على ذلك الشافعي ومالك، وهو مروي عن ابن المسيب والحسن البصري، وكذلك يعني قد استندوا إلى قول الصحابة، فلقد روى سعيد بن منصور عن جابر رضي الله عنه قال كان الواحد منا جنوبا فيمر بالمسجد اجتيازا، يعني أنه يمر مرورا دون الوضوء دون أن يتوضأ. فالجنوب يجوز له ماذا؟ أن يعبر عبورا من المسجد. قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وأما المكث في المسجد فإن الصحيح أنه يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد إذا توضأ، إذا توضأ. وقد ذكر عطاء بن يسار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كان الواحد منهم جنوبا فيتوضأ ويمكث في المسجد يتحدث فيه. وثبت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من يكون جنوبا فيتوضأ وينام في المسجد. فهنا عندنا حالتان، عبور واجتياز، وهذا لا يشترط له، لا يشترط له المكث، يشترط له. فإن قال لو أنه انتقض وضوء، يعني مثلا هذا رجل جنوب فتوضأ، خففت الجنابة أم لا؟ خففت الجنابة، لأن بهذا الوضوء جاز له ورخ صلاة المكث في المسجد. فلو أنه انتقض وضوءه هل يجب عليه أن يعيد؟